قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: اختلاف المتبايعين في الثمن. قال: أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبي عن جده أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اختلاف المتبايعين في الثمن، أي في مقدار الثمن، بأن يقول البائع بعته بكذا ويقول المشتري بل إنما اشتريته بكذا، فهما مختلفان، فمن يقبل قوله وإلى أي شيء يصار إليه في الفصل بين هؤلاء المتنازعين. والأظهر في ذلك أنه إذا كانت السلعة موجودة، إما أن تكون السلعة موجودة وإما أن تكون تالفة أو أنها قد استهلكت ولم تبقى يعني موجودة، فإن كانت السلعة موجودة فيحلف البائع على ما ادعاه، فإذا حلف رضي المشتري بما حصل وبما حلف عليه فإنه يعني يدفع له وينتهي الإشكال، وإن لم يرضى فإنه يحلف هو أيضا على نفي ما ادعاه البائع، يحلف على نفيه إذا لم يرضى. فإذا حلف ووجد التحالف من الجهتين، فإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر انتهى الأمر على ذلك، وإلا فسخ البيع. هذا إذا كانت السلعة قائمة، وإذا فسخ أخذ البائع سلعته والمشتري نقوده عنده، هذا إذا كانت السلعة قائمة موجودة. أما إذا كانت السلعة تالفة أو أن المشتري استهلكها ولم تكن العين موجودة والاختلاف على الثمن، فإنه يصار في ذلك إلى قيمة المثل، يصار في ذلك إلى قيمة المثل، لأنه لا يصار إلى ما ادعاه هذا ولا ما ادعاه إليه هذا، لأن كل واحد منهما حلف، فيعني رجع إلى قيمة المثل. فإن حصل اتفاق بينهما على الفسخ يعني انتهى الأمر، وإما حصل اتفاق على الفسخ حصل التحالف الذي أشرت إليه. وعلى هذا فالسلعة إذا كانت قائمة إن اتفق على الفسخ يعني فالأمر لا إشكال فيه، وهذا وإن لم يتفقا يحلف البائع، فإذا حلف البائع إن رضي المشتري بما حلف عليه دفع له ما حلف عليه وانتهى، وإن لم يرضى فإنه يحلف أي المشتري، وإذا وجد التحالف منهما هذا حلف وهذا حلف ولم يتفق على شيء يعني إلا لم يتفق على شيء ووجد التحالف منهما هذا حلف وهذا حلف، لأن هذا حلف على نفي ما قاله هذا وهذا حلف أو هذا حلف على ما قاله نفي قاله هذا ولم يرضى أحدهما بما حلف على الآخر، فإنه يفسخ العقد، يفسخ العقد وتعاد السلعة إلى صاحبها، وإن كانت السلعة قائمة يرجع إلى قيمة المثل، وإن كانت السلعة قائمة بعد التحالف يرجع إلى قيمة المثل. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن إذا اختلف البيعان إذا اختلف البيعان أي المتبايعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة. أما إذا وجد بينة تفصل بينهما بأن جاء المشتري بشهود أو جاء البائع بشهود فإنه يقضى للبينة, فإنه يقضى للبينة وبموجب البينة. لكن حيث لا بينة يحلف إذا مش لم تكن بينة فالقول القول طب السلعة. نعم. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة لأنه كان هناك بينة صير إليها, وإن لم يكن هناك بينة القول قول رب السلعة أي البائع أي مع يمينه, يعني قوله مع يمينه. فإذا أو يتتاركان أو يتتاركان أو يترك البيع, يعني إما يفسخانه وإما أن يحلف البائع والقول قوله ويلزم المشتري يعني بـ بـ يعني بما يعني حلف عليه البائع. يعني هذا هو مقتضى أو هذا هو الذي يفهم من الحديث. لكن التفصيل الذي ذكرت إليه الذي ذكرته يعني أن هذا يعني لأن كل منهما مدعي وكل منهما مدعى عليه, هذا يدعي شيء وهذا يدعي شيء وهذا ينكر شيء وهذا ينكر شيء, فالكل مدعي ومدعى عليه. لكن يقدم البائع لأنه صاحب السلعة, لأنه لو كان القول قول المشتري يعني يمكن أنه يخفض القيمة إلى حد بعيد ما دام من الأمر سيرجع إليه. لكن ولو صار الأمر إلى البائع يمكن أيضا يرفع القيمة إلى حد بعيد, لكنه إذا حلف وذاك رضي بما قال فذاك, وإن لم يرضى فإنه يترك فإنهما يتركان البيع ويفسخان العقد. وإن كانت السلعة تالفة مستهلكة رجع إلى قيمة المثل. أيوه. قال أخبرنا محمد بن إدريس. أخبرنا محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي الإمام المشهور الحافظ الكبير ثقة حافظ إمام من أئمة الجرح والتعديل من أكثر النقاد كلاما في الرجال, وكثيرا ما يأتي قال أبو حاتم كذا وضعف أبو حاتم وكتاب ابن أبي حاتم يعني سألت أبي وأبو زرعة, وكثيرا ما يأتي ذكره وذكر أبي زرعة وهما رازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. فمحمد بن إدريس هذا هو أبو حاتم الرازي وثقة حافظ أخرج حديثه البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أيوة. عن عمر بن حفص. عن عمر بن حفص بن غياث وهو صدوق ثقة ربما وهم. نعم. ثقة ربما وهم أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم إلا ابن ماجه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي. يعني باع يعني مثلا سيارة يعني بقيمة مثلا 10,000 ريال ويعني اختلف في القيمة فقال هذا 10,000 وهذا قال لا 12,000 ويعني حصل التحالف والسيارة تلفت لا يمكن ردها يرجع إلى قيمة مثلها, يعني قيمة مثلها يعني السيارة التي بيعت وهي من نوع كذا وكذا وقت العقد تساوي قيمتها كذا وكذا إذا نرجع إلى قيمتها وقت العقد. شو يجب؟ قال مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. أصحاب كتب السلة لابن ماجه. نعم. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة لابن ماجه هو عمر وليس عمر. عمر بن حفص ابن غياث. عن أبي حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عميس. عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بهذه الكنية. نعم. عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وهو عبد الرحمن بن قيس يعني كما عند أبي داود قال عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث يروي عن أبيه عن جده وهنا نسبه إلى جده فقال عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث وهو مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي عن أبيه هو قيس ابن محمد ابن الأشعث وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي عن جده محمد بن الأشعث وهو مقبول أيضا أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يعني بالبائع والمشتري اختلف في الثمن فأمر البائع أن يستحلف يعني المقصود بهم أن المقصود بأمر البائع أن يستحلف أو أن يستحلف يعني بمعنى يحلف يعني لأن المقصود هو كون البائع يحلف وهو يطابق ما جاء حديث المسعود السابق يعني من جهة أن القول قرب بالسلعة الذي هو البائع يعني قوله مع يمينه فإيش يقول فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني مقتضى هذا الحديث أن الخيار للمشتري إذا حلف البائع إن شاء أن يأخذ وإن شاء أن يترك إن شاء أن يأخذ وإن شاء أن يترك وهو إن يعني أخذ يعني ما فيه إشكال لأنه رضي بحلف البائع ولكن يعني كونه يعني يترك وكون الخيار يعني مطلق يعني غير واضح ما أدري يعني إيش الفرق بين يعني الحديث السابق فيه أنهما يتركان وأن الأمر يرجع إليهما جميعا يعني إما هذا وإما هذا إما أن يحلف البائع وإما أن يتتاركان يعني إما هذا وإما هذا وهنا قال إن البائع يعني يستحلف أو يحلف والمشتري يأخذ أو يترك والمشتري يأخذ أو يترك وأخذه لا إشكال فيه وإنما الإشكال في الترك وكونه يعني بالخيار مع أن يعني هذا القول قوله وقد حلف فغير واضح يعني دلالة الحديث على ما دل عليه الحديث السابق لأن يعني الحديث السابق فيه إما حلف البائع وذاك يرضى وإما التتارك وفسخ العقد وهذا لا إشكال فيه ولكن في كون المشتري يخير بين الأخذ والترك هذا فيه إشكال لأن يعني ما دام الأمر سيرجع إلى اختياره يعني إيش الحاجة إلى حلف البائع إيش الحاجة إلى حلف البائع ما دام الأمر سيرجع إلى أنه يأخذ أو يترك. نعم. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي وثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. أبو داود والنسائي ويوسف بن خالد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عبد الرحمن هذاك يوسف بن سعيد ويوسف نعم يوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد يوسف بن سعيد هذا هو المصيصي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده وخالد وعبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد بن يزيد وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي واللفظ إبراهيم يعني للشيخ الأول اللفظ لإبراهيم أي الشيخ الأول، ومعنى هذا أن الشيخين الآخرين لهم ألفاظ أخرى يعني غير مذكورة. الشيخين الآخرين لهم ألفاظ أخرى، والذي ذكره هو اللفظ الأول، اللفظ الشيخ الأول وهو إبراهيم ابن الحسن المصيصي. أيوة. قالوا حدثنا حجاج. حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن عبيد. عبد الملك بن عبيد وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. مجهول الحال. مجهول الحال نعم. مجهول الحال أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وقيل أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. ومعلوم أن عبد الرحمن أن أبا عبيدة المشهور أنه لم يصح سماعه من أبيه، فعلى هذا يكون فيه انقطاع. وكذلك أيضا فيه هذا المقبول مجهول الحال الذي هو عبد الملك ابن عبيد، لكن صححه بعض أهل العلم، ولعل ذلك يرجع إلى يعني تقويته في يعني الطرق الأخرى التي جاء في مسعود مثل الطريقة السابقة، وهو يكون البائع هو الذي يكون قوله وإن كان بينهما اختلاف، لكن يمكن أن يكون الأقوال الأخرى أو الروايات الأخرى التي لم يذكرها المصنف يعني فيها شيء من التفصيل الذي ليس يعني في هذا المتن الذي عزاه المؤلف إلى شيخه إبراهيم ابن الحسن المصيصي. والألباني صحح الحديثين الأول والثاني وصححهما جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: مبايعة أهل الكتاب. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. ثم ورد النسائي حديث الترجمة هي مبايعة أهل الكتاب، يعني البيع والشراء مع أهل الكتاب، لأنه سائر البيع والشراء مع الكفار سائر لا بأس به، وهذا يعني شيء معلوم وكثير يعني من التجارات يعني كانت سابقا تكون مع الكفار، لأنهم يعني كانوا يذهبون إلى الشام يعني في الجاهلية وفي الإسلام، يعني ويأتي تأتي البضائع من الشام وتأتي من الأماكن المختلفة، والبيع والشراء مع الكفار يعني حاصل، وقد جاءت النصوص دالة عليه، ومنه هذا الحديث الذي أورده النسائي وهو حديث جابر عائشة أن الرسول إيش اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، يعني بأجل، يعني طعاما القيمة مؤجلة ليس نقدا، وأعطاه درعا له رهنا وأعطاه درعا له رهنا، يعني في مقابل هذا الطعام الذي اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مبايعة الكتاب والبيع والشراء معهم وأنه سائغ، وكذلك يدل على يعني بيع الأجل البيع الأجال، وكذلك أيضا يدل على الرهن وكذلك أن الرهن يكون في الحضر كما سبق أن مر بنا ترجمة النسائي الرهن في الحضر، لأن هذا الرهن إنما كان في الحضر. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو خال إبراهيم وثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي أكثر النساء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن المشهورين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام 7 6 رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير لأهله. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومثل حديث عائشة وفيه إضافة أن الرسول توفي ويعني هذه الدرع لا تزال مرهونة وهو مثل الذي قبله أي حديث عائشة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يوسف بن حماد نعم وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة 4. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة 4 من الصحابة الكرام وأحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المدبر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع المدبر. والمدبر هو العبد المملوك الذي يعلق عتقه بالوفاة لأن يقول يعني اعتقته أو هو عتيق بعد وفاته أو يوصي بأنه يكون عتيقا بعدما يتوفى. قيل له مدبر لأن عتقه علق على الموت والموت دبر الحياة والموت دبر الحياة يعني عقبها يعني الموت بعد يأتي الموت بعد الحياة. فقيل للذي يعلق عتقه عليه مدبر أي أنه أنيط بالموت الذي هو دبر الحياة أنيط عتقه أو علق عتقه على الموت وعلى مجيء الموت لهذا المعتق والموت دبر الحياة. هذا هو معنى التدبير. التدبير هو تعليق العتق على الوفاة. المعتق يعتق رقيقه أو يجعل عتق رقيقه بعد وفاته هذا هو المدبر. وبيع المدبر يعني الذي علق على الوفاة يجوز بيعه عندما يكون هناك حاجة إلى البيع مثل هذه الحالة التي هذا الذي دبره كان فقيرا وهو محتاج وأهله محتاجون وأقاربه محتاجين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الصنيع الذي صنعه لأنه سأل أله مال غيره يعني ما نهى عنده شيء يعني يجعله ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى قرابته ويستفيد هو في حياته أو ليس عنده شيء. فلما قيل انه لا ما عنده شيء اخر غيره ما فيه الا العبد صلى الله عليه وسلم يعني نادى ببيعه وقال من يشتريه مني من يشتريه مني. فاشتراه رجل من الصحابه وقال نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله ب 800 درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها، أعطاه إياها، أعطى يعني صاحب العبد أو مالك العبد أعطاه قيمة هذا العبد وقال أنفق على نفسك، فإن فضل شيء يعني أنفق على أهلك، فإن فضل شيء فأنفق على أقاربك، فإن فضل شيء فها هنا وها هنا، يعني يمينه وشماله وأمامه، يعني ينفق في سبيل الله ويعطي في وجوه الخير وفي وجوه البر. معنى هذا أن الإنسان يعني في مثل هذه الحالة ليس له أن يتصرف هذا التصرف، بل عليه أن يبدأ بنفسه ويحسن إليها، وكذلك يحسن إلى أهله وإلى أقاربه، وينفق في وجوه الخير ووجوه البر. لكن إذا كان هناك يعني سعة وهناك مجال فإن التدبير يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، لأن حيث يكون المال كثيرا ويكون الشخص يعني عنده ما يكفيه ويكفي أهله ويمكنه من التصدق والإحسان، وإلا فإن التدبير سائغ وجائز، لكن يكون عند ما يكون هناك أمر يقتضيه بأن يكون مع السعة والغنى. ولو بادر يعني إذا بادر الإنسان بالإعتاق فإنه يكون أحسن وأفضل، يعني عندما يكون الإنسان عنده سعة كونه يعتق يعني ناجزا أولى من كونه يعلق، لأن هذا مبادرة يعني إلى الإحسان ومبادرة إلى الخير. الإسناد نعم، يعني إذا كان الشيء يعني نعم، إذا كان يعني مثلا فقير وعنده يعني هذا، مثل جاء في الحديث رجل أعتق يعني أعبد ليس له غيرهم، فالرسول باعهم وهو في الحياة يعني مو تدبير. ايش لفظ الحديث؟ لا، فجاء ايش الحديث؟ قال فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك. يعني الذي يعني يحتمل أن يكون يعني جاء بها أي البائع المشتري الرسول، والرسول دفعها إليه، أو أن ذكر وصولها للرسول ما ذكر، وأن الرسول دفعها إليه، يعني محتمل هذا وهذا، كل ذلك صحيح، كل ذلك ممكن. والضبط يعني غالبا لا سيما الضبط بالشكل ما يعتمد عليه، لأن أحيانا يأتي يعني ضبط بالشكل وهو غير صحيح، لكن يحتمل أن يكون المشتري جاء بها وأعطاها الرسول، الرسول أعطاها إياه، ويحتمل أن يكون البيع والشراء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نعيم بن عبد الله، والرسول بعدما قضى الثمن أعطاه لصاحبه. إيه، لكن هذا إذا كان من عنده شتمه قدرة، أما إذا كان ما عنده قدرة قصة اللي عنده ثلاث أعبد اعتقهم والرسول باعهم وقر يعني البعض وترك البعض. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي ثقة صدوق وهو صدوق يدلس أخرج حديث أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يشتري، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. المورد النسائي الحديث جاء حديث جاء من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني أن الرسول لم يقر هذا التدبير بل باعه بثمانمائة درهم وأعطاه النقود وأمره بأن ينفق على نفسه ثم على أهله ثم على قرابته ثم يعني يجعلها ها هنا وها هنا يعني في سبيل الله يمينه وشمالا وأمامه كما جاء في الرواية السابقة. أيوة. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بن علية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلم بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع المدبر. ثم ورد النسائي حديث جابر مختصرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ورواية السابقة مفصلة وموضحة لطريقة هذا البيع. وأما إسناد الحديث قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. بعض النسخ مكتوب محمد. بعض النسخ مكتوب محمد. محمد بن غيلان. لا هو محمود بن غيلان. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. إيه. عن سفيان. عن سفيان وهو ثوري. وكيع يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي خالد. وابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع المكاتب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحق وأوثق. المورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له نقودا في مدة معينة فإذا دفعها فإنه يعتق يعني بذلك أو يتم عتقه بعد ذلك وإن لم يتم بأن عجز فهو باق على عبوديته وباق على رقه والمال الذي جمعه هو لسيده لأنه ما وصل إلى حد أنه يستحق أن يعتق. وبيع المكاتب يجوز في حال مكاتبته على يعني من يريد أن يعتقه. أما كون مالكه يعني لم يأتي الأجل الذي بينه وبينه ويتفق معه وفي أثناء المدة أو عندما يشارك على جمع المال وإتيان بكمال المال يعني يتراجع ثم يبيعه ويأخذ المال الذي جمعه، فهذا يعني لا يسوق ولا يجوز، وهذا خديعة ويعني غرر، لأنه كلف هذا يتعب وينصب ويجمع ويسأل. فلكن إذا كان البيع يعني على وجه يتحقق به المقصود في أن يكون فيه المبادرة هي العتق، كهذه الطريقة التي أرادتها عائشة، لأنها كاتبت أهلها على 9 أواق يعني في كل سنة ولا في الشهر ما تذكر الحديث، في كل عام وقية 9 سنوات تجمع لها في 9 سنوات وبعد ذلك يحصل لها العتق. فجاءت إلى عائشة تطلب منها عون ومساعدة في هذه المكاتبة، فقالت عائشة يعني أدفع المبالغ المطلوبة كلها لأهلك مقدما وأعتقك والولاء لي. فذهبت إلى أهلها وقالوا لا، إن أرادت أن تحتسب وتكون يكون تعطيك والأجر أجرها عند الله عز وجل والولاء لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال اشتريها واعتقيها والولاء لمن اعتق، ثم خطب الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. فدل هذا على بيع المكاتب، وأنه يمكن أن يتم بيعه بالطريقة التي يحصل بها تخليصا من المكاتبة وتخليصا من الرق. أما بيعه يكون السيد عندما يجمع المال وقبل أن يصل إلى حد يعني يغدر به ويغره ويعني يبيعه ويأخذ المال الذي في حوزته ويلقي الكتابة، فهذا خلاف مقتضى العقد، خلاف ما يقتضيه العقد. لكن البيع على وجه يحصل فيه المبادرة إلى الرق إلى العتق والتخلص من الرق كحالة عائشة، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. فإذا المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يجمع له مالا يعني منجم على أوقات، وإذا يعني أدى ما عليه فإنه يحصل مقتضى العقد العتق، وإن عجز أو كسل أو لم يعني ينشط لجمع المال فإنه باق على رقه، وهو عبد ما بقي عليه درهم كما يقول العلماء، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني إلى أن يأتي بآخر شيء يعني يجب عليه، وعند ذلك ينتهي من العبودية ومن الرق إلى الحرية. عائشة قالت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا. من هو عائشة؟ عروة يروي عن عائشة. عروة يروي عن عائشة أن بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها في كتابتها، يعني تطلب منها أن تعينها على المبلغ الذي التزمت لأهلها بأن تدفعه إليهم في مقابل حريتها. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتقها وأن تدفع الثمن كله لهم مقدما وتعتق في الحال ويكون الولاء لها، فهم أبوا وافقوا على البيع ولم يوافقوا على أن يكون الولاء لعائشة، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. وقد سبق أن مر بنا أن البيع والشرط إذا وجد والشرط فاسد يصح البيع ويبطل الشرط، فالبيع صح والشرط بطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من هؤلاء القوم يعني هذا الشرط الباطل الفاسد الذي اشترطوا شيئا لا يستحقونه، لأن الذي يستحق الولاء هو من اعتق وهم لم يعتقوا، لأن الذي اعتق هو الذي دفع المال، وهم لو دفعت لهم المال هي لكل ولاء لهم لأنهم أنعموا عليها، لكن الذي أنعم عليها هو الذي اشترى واعتق، وهو عائشة رضي الله عنها وارضاها. فخطب الناس وقال ما بال أقوام أو رجال، نعم ما بال أقوام، ما بال أقوام يشترطون. وكانت هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل من أحد شيء يعني خطب الناس وذكر يعني ولم يذكر ولم يسمي من حصل منه المخالفة، ولكنه يبين الحكم ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا والحق هو كذا وكذا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمقصود بكتاب الله الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة في الكتاب في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة كلها داخلة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قوله كتاب الله المقصود به كتاب السنة، ليس المقصود به نص القرآن أو القرآن خاصة دون السنة، لأن السنة هي داخلة في الكتاب ومأمور بها في الكتاب. ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله النامصة والمتنمصة، فقالت إحدى الصحابيات كيف هذا يا أبا عبد الرحمن وأنا قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة؟ فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو فالسنة داخلة في الكتاب، والمقصود بكتاب الله أي الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة في الكتاب في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كان من الشرط ولو كان الشروط كثيرة ما دام أنها لاغية وباطلة فلا قيمة لها، ما هو بس شرط واحد، بل حتى لو كانت كثيرة جدا وكلها مخالفة للسنة فإنه لا عبرة بها، فإنه لا عبرة بها. ثم قال شرط الله أحق وأوثق، يعني الشرط الذي يعني يثبت أو الذي يدل على ثبوته دليل من كتاب السنة هو الأحق بأن ينفذ وهو الأحق بأن يثبت وهو الأوثق الذي يؤخذ به ويعول عليه. أما إذا كان الشرط ليس ثابتا وإنما هو فاسد وقد يكون على خلاف الكتاب والسنة فإنه لا عبرة به ولا يعول عليه، لا يعتبر حقا ولا يعتبر عمدة يعول عليه ويوثق به. أيوة. قوله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله، أو شروط الآن موجودة لا يعني ليست بنصها لا، هو المقصود يعني شرطا ليس في كتاب الله، يعني هو الأصل كما هو معلوم حل البيع، الأصل هو حل البيع والشراء، والشيء الذي ما وجد نص في كتاب الله على بطلانه أو في سنة رسول الله على بطلانه الأصل هو صحته وجوازه، يعني الأصل هو الصحة البيع وشروطه وما يتعلق به. وإذا وجد في الكتاب والسنة شيء يعني بخلاف يعني ذلك فهذا هو الذي، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني لابد أن تكون النصوص هو في كتاب الله حل الله البيع، يعني هذا لفظ عام. فإذا وجد شيء يعني يخالف هذا الأصل فإنه لا يجوز المصير إليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب. قتيبة بن سعيد والليث مر ذكرهما، وابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها، لا يمنعك ذلك نعم ذلك منها ابتاعي واعتقي فان الولاء لمن اعتق ففعل. وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال اما بعد فما بال الناس يشترقون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. ثم اورد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي قوله المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا يعني معناها انه في اول المكاتبه لان القصه في اول المكاتبه ويعني يمكن يكون في اولها وفي اثنائها يعني يتم البيع والبيع يكون ولا يقول من اعتق الذي حصل منه العتق بعد الشراء. لكن المقصود من هذه الترجمة هو بيان ان هذه القصة التي حصلت كانت في اول الامر يعني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا لانها بمجرد ما جرى الاتفاق بينها وبين اهلها وبدأت في تحصيل ما يقابل القسط الاول الذي هو أوقية للسنة الأولى جاءت إلى عائشة تستعينها في الأوقية هذه التي للسنة الأولى تحصل شيئا منها لتدفعه إليهم. فعائشة رضي الله عنها أرادت أنها تدفع الجميع مقدما يعني هذا الذي طلبوه مؤجلا وفي 9 سنوات ستعطيهم دفعة تعطيهم إياه دفعة واحدة وتعتقها. فطلبت منها أن تقول أن تخبر أهلها بأنها عائشة مستعدة لشرائها وعتقها ويكون ولاء لها. فأبوا أن يكون لها الولاء وإنما يكون لهم الولاء. وعندما أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تشتريها وتعتقها ثم قال قضاء الله أحق الشيء الذي قضى به من أن يعني الولاء لمن أعتق أن هذا هو القضاء الذي يجب المصير إليه وشرط الله أوثق يعني إذا وجد في البيع شرط سائر في الكتاب والسنة فهو الذي يعتمد عليه ويعول عليه وإنما الولاء لمن أعتق يعني من حصل منه العتق ومن حصلت منه النعمة ومن حصل منه الإحسان هذا هو الذي يستحق الولاء. والولاء يعني هي نعمة وصلة بين المعتق والمعتق بسبب تخليصه فهو لا يباع ولا يوهب ولا يستحقه إلا من اعتق لا يستحقه شخص آخر يعني كهؤلاء الذين أرادوا أن يعتق غيرهم ويكون الولاء لهم بل هذه الصلة تكون بين المعتق والمعتق لأنها نعمة وإحسان سببها يعني إحسان المعتق إلى المعتق فهي صلة جعل الله تعالى لها يعني نصيبا في الميراث وجعل لها دخل في الميراث بسبب هذه النعمة التي أنعم بها على عتيقه فإنه يرثه حيث لا يوجد من يعني يكون أولى منه في الميراث في العصوبة في النسب. جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. هذا هو محل الشاهد للترجمة ولم تكن قضت من كتابتها شيئا هذا هو محل الشاهد يعني معناها قبل أن تقضي شيء. أيوة. فقالت لها عائشة ونفست فيها يعني رغبت فيها ونفست هذه جملة حالية يعني والحال أنها قد رغبت فيها يعني في أن تخلصها. ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا، يعني ذلك أي الولاء. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق، يعني لا يمنعك هذا الشرط الفاسد من الإقدام على الشراء والعتق، بل ابتاعي وأعتقي والولاء لمن أعتق، لا يكون لهم شيء لأن هذا مخالف للكتاب والسنة. ما يكون في تغرير بهم؟ نعم، ما في تغرير. لا ما في تغرير، لأن أصلا هم شرطوا شيء خارج عن استحقاقهم، يعني شيء لا يستحقونه، يعني معناه أنه يعني إذا يعني وجدت الشروط وهي باطلة ووجودها من عدم في عدمها، سواء جاءت من البائع أو جاءت من المشتري، سواء جاءت من البائع أو جاءت من المشتري وجودها كعدمها. يعني إذا اشترط البائع شرطا فاسدا هل يقدم المشتري على البيع دون أن يعلم البائع بأن هذا الشرط فاسد ما يصح؟ ليس بلازم، ليس بلازم، يعني إذا اشترط عليه شيء وهو سكت عليه، وكما هو معلوم الشرط يعني لا سيما إذا كان الشرط ما هناك يعني له مقابل، لأن هذا ما له مقابل اللي هو شرط شرط الولد، لأن النقود جاءتهم والعتق ما حصل منهم، والعتق إنما هو من عائشة، فإذا هي صاحبة الولاء وهؤلاء ليسوا أصحاب ولاء، يعني منهم طلبوا شيئا أو اشترطوا شيئا خارج عن استحقاقهم. لكن يعني بعد أن عرفت الأحكام، بعد أن عرفت الأحكام يعني ينبغي أن العقود تخلص منها، ينبغي أن العقود تخلص من الشروط اللي غير صحيحة إذا كان الناس يعرفون، أما إذا كانوا ما يعرفون فطبعا الحكم يكون بفسادها أو الفتوى تكون بفسادها. قال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت. وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد، فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وثقة، أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم والنسائي وابن ماجه، عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة. قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس، أخبر رجال من أهل العلم يعني يفيد هذا أنه رواه عن عدد ولكنه سمى 2 وهما ثقتان، وهما يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة، والليث بن سعد المصري وثقه أخرج أصحابه في الستة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى بيع الولاء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي بيع الولاء، أي أنه لا يجوز، والولاء هو الصلة والقرابة التي تكون بين المعتق والمعتق، فهي نعمة لا تباع ولا توفى ولا يستحقها إلا من أنعم بها وحصلت منه النعمة بها، هذا هو الذي يستحقها. ويورث يعني طبعا الولاء يعني إذا ما هو وعصبته يعني من حيث الميراث، يعني عصبة المعتق هم يرثون، يعني يحلون محله في العصوبة عندما يكون هناك، لا يكون هناك أحد أولى منهم في الميراث، لأن يعني يكون عصوبة من جهة النسب، يعني يكون هناك عصوبة من جهة النسب، العصوبة من جهة السبب التي هو الولاء تأتي في الآخر، فإذا وجد المعتق فهو الأحق، وإذا لم يوجد فعصبته اللي هم عصبة النفس يحلون محله ويقومون مقامه، وهو لا يورث يعني بمعنى أنه يصير يعني الورثة كلهم يعني يأخذون نصيبهم منه، وإنما يحل محله العصبة من النفس الذين يقومون مقامه فيرثون، يعني العصبة من النفس هم الذين يرثون المعتق الذي هو صاحب النعمة. فالولاء نعمة سببها يعني صلة بين المعتق والمعتق، سببها نعمة المعتق على عتقه بالعتق. فهذه الصلة وهذه السبب لا يباع ولا يوهب، وإنما هو شيء كالنسب، يعني ما أحد يتصرف فيه. وكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا أي شيء. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته. نعم، نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته، يعني لا يباع الولاء ولا يوهب، وإنما من ملكه خلق مثل النسب، ما حد يتصرف في نسبه، وكذلك هنا لا يتصرف الولاء. نعم. لهذا يقولون الولاء يعني لحمة كلحمة النسب، كل الفرضيين لحمة كلحمة النسب، يعني يعني معنى شيء يعني ثابت، شيء مستقر ما يتصرف فيه، كما أن النسب لا يتصرف فيه لا يتصرف في الولاء. أيوه. بالنسبة عن بيع الولاء وهبته لا يباع ولا يوهب. أيوه. بالنسبة للإرث الورث من الجهتين؟ لا لا، من جهة واحدة، من جهة المنعم. المنعم هو الذي يرث العتيق، والعتيق لا يرثه، لا يرث إلا أنه جاء يعني عن بعض العلم أنه إذا لم يوجد أحد إلا كذا، لكن المعتق العتيق يعني ما منه يعني شيء، وإنما منعم عليه، ليس منه إحسان وليس منه أي شيء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه في الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار المدني المولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو لا علاقة له بعمر بن دينار الذي هو في طبقته، وكل منهما يروي عن ابن عمر وهما من التابعين، فهذا يعني مولى يعني عبد الله بن عمر وعدوي، وذاك مولى الجمحيين، وهذا مدني وذاك مكي. عبد الله بن دينار مدني وهو مولى بن عمر، وعمر بن دينار مكي وهو مولى الجمحيين، وهذا غير هذا. عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وهو من رباعيات النسائي هذا الإسناد، وهذا من رباعيات النسائي التي يعلم ما يكون عنده. وهذا الطريق أو هذا الحديث ومن الحديث التي يقال عنها أنها من الغرائب التي ما جاءت إلا من طريق واحد، يعني ما جاءت إلا من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن زرع عن عبد الله بن عمر، فهو من الغرائب أو من الأشياء الغريبة التي جاءت من طريق واحد، وهي صحيحة في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، ولكنه من غرائب الصحيح، مثل حديث إنما المبنيات، وحديث آخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن، يعني هذه من غرائب الصحيح التي جاءت من طريق واحد فقط. والرجال أربعة تقدموا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم. والإسناد علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي وقد مر ذكره. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.